بل إن القرآن يا أهل القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن يسمع لأصحابه يوم القيامة فيدخلهم الجنة. القرآن صاحب يأخذ صاحبه إلى الجنة يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبنا صلى الله عليه وسلم، يرشدنا إلى الحق والصواب: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يعني يشفع لأصحابه فيدخلهم الجنة. ثم يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم سورتين هما أعظم السور: اقرأ الزهروين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو قال صلى الله عليه وسلم: كأنهما غيايتان، أو قال صلى الله عليه وسلم: كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما، أي تدافعان عن أصحابهما، فيدخلون الجنة ببركة كثرة قراءة سورة البقرة وسورة آل عمران. ثم يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة هي أعظم السور، وهي سورة البقرة. يقول: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة. من أراد البركة في المال وفي الرزق وفي العمر والصحة عليه بقراءة سورة البقرة. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن أخذها بركة وتركها حسرة. يعني الذي يترك سورة البقرة ولا يقرأها يتحسر يوم القيامة، لأنه ترك أجرا كبيرا وثوابا عظيما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعوها البطلة، يعني السحرة لا تستطيع أن تسحر من قرأ سورة البقرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات من نهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم من الليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان فيدخلاه الجنة. السؤال: من منا أيها الإخوة المؤمنون منعه القرآن من النوم من الليل حتى يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا له، يحاج الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويقول: أي رب، منعته النوم من الليل فشفعني فيه. حري بنا أيها الإخوة المؤمنون أن نجعل أكثر همنا قراءة القرآن، فإن فيه أجر عظيم. والله لو تدبرنا هذا الأجر ولو أيقنا بهذا الأجر ما خلت ساعة من ليل أو